إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، أقبلوا على العلم، فإنه لا عدل له لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكم رفع الله عز وجل في الدنيا أقواما بعلمهم الدنيوي ففازوا فيها، وكم رفع الله بالعلم أقواما فصاروا من الشهداء يوم القيامة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن أول ما أمرنا الله به اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي عباد الله، ها نحن مقبلون على عام دراسي جديد، ونحن نشحذ همم أولادنا وبناتنا ونحرصهم على طلب العلم، ولا ريب ولا شك أن أبواب العلم كلها مفتوحة، فعلينا أن نكون معهم مقبلين على العلم، وأن ندرك أن العلم لا يستطاع براحة الجسد، كما قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى. ومن أهم ما ينبغي أن نهتم به ذاكم العلم الذي ينزل مع الإنسان في القبر ويحتاجه الإنسان يوم الحشر، ألا وهو علم الشريعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. وإن من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طرقا طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. رواه الترمذي وأبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه الألباني. أيها المؤمنون، عباد الله، أبناء وبنات، لا بد أن ندرك أن العلم من أشرف ما يطلبه الإنسان، ففيه عز الدنيا وشرف الآخرة، وفيه رفعة الدنيا ومقام الآخرة. وعلى المعلمين والمتعلمين أن يتأدبوا بآداب العلم، فإن من طلب الشيء بأدبه ناله وحازه، وأما من طلب العلم بلا أدب فإنه خرج منه بلا فائدة ولا إرب. ومن علم بلا أدب فإن علمه لا ينفع. وقد قال معاوية السلمي رضي الله عنه: فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. رواه مسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، فينبغي على المعلم وعلى الوالدين أن يكونوا في تعليمهم رفقاء رحماء شفقاء، فإن كانوا كذلك فإن العلم يوصل إلى المطلوب، وإلا فإن الشدة تنفر. كونوا قدوة حسنة أيها الآباء والأمهات، أيها المعلمون والمعلمات، كونوا قدوة حسنة لطلابكم، واعلموا أن الجيل المقبل أمانة في أعناقكم. قال عبد الله بن وهب رحمه الله: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا منه. إخواني المعلمين والمعلمات، لا بد أن نستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا فقال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فعلى المعلمين والمعلمات وعلى الآباء والأمهات أن يستشعروا أن الذرية الصالحة وأن الطلبة الذين يصلحون ويكونون صالحين من خير ما يتركه الإنسان. ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. وأقبلوا على العلم في بيوتكم وكونوا منشغلين به، فإنما خير ما ينشغل به الإنسان علم يدخل معه القبر ويرفع به شرفا يوم الحشر. معاشر أولياء الأمور، إن المسؤولية التي تقع على عواتقكم أنكم مسؤولون عن أبنائكم، فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، وكما أنكم تهتمون بدراسة أبنائكم، فالواجب عليكم أن تهتموا بدين أبنائكم وأن تحثوهم على طلب العلم، فبالعلم ينال المعالي في الدنيا والآخرة. أوصوا أبناءكم باحترام العلم وتوقيره، واحترام المعلمين وتوقيرهم، والتعامل معهم بإجلال وإكرام، والحذر الحذر من التهاون في وقايتهم عن فعل المعاصي والمنكرات كالنوم عن الصلوات والتفريط في ترك الواجبات أو إعانتهم على الغش في الامتحانات، فإنكم يوم القيامة موقوفون، وعن وقاية أهليكم من النار مسؤولون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المسلمون، لا بد أن ندرك أن الأمانة الملقاة على عواتق البيوتات وعلى عواتق ولاة الأمر وعلى عواتق المعلمين والمعلمات أمانة عظيمة، فالواجب أن نتكاتف حتى نوصل العلم على الوجه الأكمل للجيل القادم. ومن فضل الله تعالى علينا أن يسر لنا في دولة الكويت مراكز متخصصة لا سيما في العلوم الشرعية، كمراكز دور القرآن والسراج المنير وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وكذلك مراكز الأترجة، وهي صروح علمية ومراكز شرعية لبث العلوم الدينية لا مثيل لها. فعلينا جميعا آباء وأمهات وإخوة وأخوات وصغارا وكبارا أن نسجل أنفسنا في وأن نبادر في التسجيل في مثل هذه المراكز، حتى إذا ما ذهبنا من الدنيا يكون معنا علم ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار، اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم وفق أميرنا وولي عهدي لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، ودار ألفة ومحبة يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.